وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله جل وعلا رحمة وهدى للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة متجددة في تبين فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فإن الشيخ رحمه الله لما بدأ كتابه بكتاب التوحيد وقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثنى عليه بهذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ثلث بباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بوب بابا قال باب الخوف من الشرك، بوب بعد ذلك بابا آخر قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن المؤمن لما تبين التوحيد وعرف فضله وعرف أجره أن الله يكفر به الذنوب وأن من حقق التوحيد استحق دخول الجنان بغير حساب ولا عذاب، ثم عطف على تخويف أهل الإيمان من الشرك والوقوع فيه، ذكر بعد ذلك الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أنك إذا وحدت الله أيها المؤمن في نفسك وحذرت وخفت من الشرك أن تقع فيه قولا وعملا واعتقادا، بقي عليك أن تدعو غيرك إلى هذا الذي خصك الله به وميزك الله جل وعلا به، وهو أنك تكون من الموحدين، فتدعو غيرك من عباد الله المكلفين إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو حقيقته دعوة إلى التوحيد. فقال الشيخ رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومن فقهه على هذا الترتيب وهذا التناسق بين هذه الأبواب حسن اختياره للآيات والأحاديث في كل باب يبوب عليه ويترجم عليه، فذكر في هذا الباب المترجم عليه بقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال وقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والآية في آخر سورة يوسف عليه السلام في إبانة منهج بل مناهج أنبياء الله قاطبة عليهم وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام، أن دعوتهم إلى الله قائمة على العلم الذي هو البصيرة، وأن من اتبعهم بهذا المنهج إنما هو متبع لأنبياء الله. ثم ختم سبحانه الآية بقوله وسبحان الله، أي ننزه الله عن كل عيب ونقص، سبحان الله وما أنا من المشركين، وفي هذا التحذير والتخويف من الشرك وأن الدعاء إلى ضد الشرك وهو تحقيق التوحيد بتحقيق لا إله إلا الله. قال الشيخ بعد ذلك في حسن اختياره للأحاديث وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه أي أخرجاه صاحب الصحيحين الإمامان البخاري ومسلم. وترجم عليها أيضا بحديث آخر قال فيه الشيخ رحمه الله ولهما أي للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أي يخوضون ويتوقعون ليلتهم تلك أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها لا حبا في الإمارة ولكن رغبة في هذه المنزلة الشريفة أن الله يحبه ويحبه رسوله وأنه هو يحب الله ورسوله وأن الله يفتح عليه. فقال عليه الصلاة والسلام لما انصرف إلى الناس قال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يشتكي عينيه يا رسول الله، فأرسلوا إليه فأتي به رضي الله عنه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه صلى الله عليه وسلم الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بصاحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وهذا أيها الإخوة والأخوات هو موضع الشاهد من سوق هذا الحديث حديث سهل في هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم يحلف وهو الصادق البار ولو لم يحلف، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الشيخ يدوكون أن يخوضون. فأبان هذا الباب الذي رتبه على باب فضل التوحيد وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعلى باب الخوف من الشرك، فإنه رحمه الله بوب بعد ذلك هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر فيه هذه الآية من آخر سورة يوسف، وذكر فيه الحديثين حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عن الجميع إلى اليمن وما أمره به، ثم في حديث علي رضي الله عنه وإعطائه الراية يوم خيبر. وهذا فيه أن أول ما يدعى إليه وأهم ما يدعى إليه وآكد ما يؤمر به هو توحيد الله، وهو معنى لا إله إلا الله، ويتضمن ذلك التحذير والتنقيص والتخويف من ضد لا إله إلا الله ومن ضد التوحيد وهو الشرك. فهذا ترتيب بديع من الشيخ رحمه الله بين هذه الأبواب، ثم ترتيب بديع آخر في حسن انتقاء آية آخر سورة يوسف وحسن انتقاء هذين الحديثين حديث ابن عباس في بعث معاذ رضي الله عن الجميع إلى اليمن وما أمره به من أولويات الدعوة، وكذلك في إعطائه صلى الله عليه وسلم عام خيبر عليا الراية وأنه يحرص على هدايتهم ولو كان المدعوون من أخبث خلق الله وهم اليهود، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم اجعلنا من عبادك المهديين ومن أوليائك المخلصين ومن عبادك الموحدين، واجعلنا ممن حذر الشرك فدعا إلى لا إله إلا الله تمثلها بنفسه